بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا طبعا درس جديد من دروس المستوى الثاني، لازلنا في الأحرف التي تخرج من طرف اللسان. وقلنا يخرج من طرف اللسان 18 حرفا، آسف، من اللسان إجمالا، اللسان إجمالا 10 مخارج خاصة يحتوي أو مخارج فرعية، وهذه المخارج تحتوي على 18 حرفا. وأخذنا أقصى اللسان، قلنا أقصى اللسان يخرج منه القاف ثم الكاف وكل منهما مخرج خاص. وسط اللسان يخرج منه جيش، مع التنبيه إنه الياء غير مادية. إذا شو بقى إذا شلنا الياء المادية؟ يبقى من أنواع الياءات إيش يا محمد؟ اللين والمتحرك. والمتحرك نعم. طيب، وقلنا حافتي اللسان يخرج منهما الضاد واللام، ودخلنا على أحرف طرف اللسان. قلنا طرف اللسان يحتوي على كم مخرج خاص فرعي؟ خمسة، خمس مخارج خاصة فرعية، وهذه الخمسة تحتوي على 11 حرفا. طيب، قلنا النون تخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا. إن قلنا بنسكن الحرف أو بنشدده ببين معنى مخرجه. إن طرف اللسان ماسك باللثة الجوانية الفوق الثنايا العليا. إن طيب، الراء تخرج من طرف اللسان بعيد مخرج النون، يعني مش مسافة بعيدة بعيدة، بعيد. صاحبة الغلمة النون، النون مالها؟ صاحبة الغلمة، يعني هو بس راح هو بده يعطيك المخرج، ما بده يعطيك الصفات، الصفات إلى وحدة خاصة. وإلا النون والميم كل منهما يحتوي على 50% مخرج لساني و50% مخرج خيشومي اللي هي الغنة. نعم، لكن هو ما أعطانا إياه هون، هنا هو هام المخرج ليست الصفات، والغنة صفة. صحن اللي جوا، شو الحكمه؟ لسه ما اخذناهم، احنا ماشيين بالليل. والله يا شيخ وسام عليكم السكر. اذا تخرج الراء من طرف اللسان بعيد مخرج النون، مائله الى ظهر اللسان قليلا، مائلة إلى ظهر اللسان قليلا، مع ما يليه من لثة الأسنان العليا. إذا نفس مخرج النون، إلا أنها بعيد مسافة صغيرة، يعني بعد مخرج النون، ومائلة إلى ظهر اللسان قليلا. الرحمن ما بيظلها زي النون ماسكة باللثة. إن الذين، لا، نفس هذا، هي طرف بيضرب باللثة بس ما بظله ماسك زي النون، لا، برجع رجوع لوراء، مائلة إلى ظهر اللسان قليلا. هذه هي الراء. الرحمن ما نقول وظلك ماسك باللثة، لا، إذا انطرف باللثة وبترجع، ترجع رجوع، مائلة إلى ظهر اللسان قليلا. الرحمن. قال ابن كيسان رحمه الله تعالى: والنون أدخل في اللسان من الراء. والنون أدخل في اللسان من الراء، ما معنى أدخل؟ نعم. الطاء والدال والتاء، إذا النون مخرج والراء مخرج والطاء والدال والتاء مخرج. الطاء تخرج من طرف اللسان، طرف اللسان الجزء الأمامي، مع أصول الثنايا العليا. كيف يعني؟ هاي الثنايا العليا ما معنى أصول؟ منبت. جرب يحكي الطاء، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الطاء مع المنبت، يعني بتضرب بالثنايا. أيوة، الطاء الطاء كذلك. ويستعلي، يقول لك مع الطاء أقصى اللسان. ما معنى يستعلي أقصى اللسان؟ ولماذا يستعلي أقصى اللسان؟ الطاء من أحرف الاستعلاء وأحرف الإطباق، وخصوصا من أحرف الاستعلاء، وصفة الاستعلاء إن شاء الله بإذن الله بنأخذها، ارتفاع أقصى اللسان. الطاء، إذا الطاء مخرجه وين؟ من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. يرافق هذا المخرج ارتفاع في أقصى اللسان، لأنه الطاء من أحرف الاستعلاء. ولماذا سميت أحرف الاستعلاء بهذا الاسم؟ لأنه أقصى اللسان بيستعلي عند النطق بهذه الأحرف. الدال والتاء تخرجان من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. إذن الطاء والدال والتاء الثلاث أحرف طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا. الطاء والدال والتاء نفس المخرج، مع التنبيه إنه الطاء يستعلي مع الطاء أقصى اللسان. ليش؟ لأنه الطاء من أحرف الاستعلاء. صعبة؟ تمام. الضاء والذال والثاء، الضاء تخرج من طرف اللسان، الطرف معروف، مع أطراف الثنايا العليا. وين أطراف الثنايا العليا؟ أطراف الثنايا العليا الجزء الذي يقطع الطعام. إذا هنا أطراف وجو وفوق أصول، إذا يجب أن تكون عندنا معلومات بالمسميات. وين الأطراف الذي يقطع به الطعام؟ التحت. ها شو نسميه؟ أطراف الثنايا العليا، أصول المنبت. معنى الأصول منبت اللثة، يعني محل خروج من اللثة. ما معنى أطراف؟ الجزء الذي يقطع الطعام. إض إذ إذ الضاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويستعلي مع الضاء أقصى اللسان. لماذا؟ لأنه الضاء من أحرف الاستعلاء. ما هي أحرف الاستعلاء؟ خص ضغط انقض. ما لها هذه الأحرف؟ لما سميت أحرف الاستعلاء؟ لأنه عند النطق بها يرتفع مع هذه الأحرف أقصى اللسان. واضح؟ والذال والثاء نفس المخرج. إذن الضاء والذال والثاء تخرج من أطراف أو من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الضاء والذال والثاء نفس المخرج، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع ملاحظة أن الضاء يستعلي منها أقصى اللسان. لماذا؟ لأن الضاء من أحرف الاستعلاء. الصاد والسين والزاي، الصاد تخرج من طرف اللسان مع فويق الثنايا السفلى. كنا نعبر عنها زمان ما بين الثنايا العليا والسفلى. أقول لك فويق الثنايا السفلى بصير. طب شو في فوق الثنايا السفلى؟ الثنايا العليا، نص الأسنان. أص أص إز إز وسين سين، طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلى أو فويق الثنايا السفلى. ويستعلي مع الصاد أقصى اللسان. لماذا؟ لأن الصاد من أحرف الاستعلاء. إذن ما هو مخرج الصاد والزاي والسين؟ نفس المخرج. الصاد والزاي والسين نفس المخرج، لأنه حطيناه بنفس المخرج الخاص. أي حرف مع حرف آخر في نفس المخرج الخاص إذن نفس المخرج بيكونوا. ليش حطيناه معاه العاد؟ السين والصاد معظمكم الثاوب. ليش إخوان؟ أبو محمد وأبو نضال ألف سلام عليك. لأنه الأكسجين الجسم بحاجة للأكسجين وسكرنا شبابيك. طيب إحنا عشان الصوت بس، حتى الجسم يأخذ الأكسجين يفتح في المغنى. سبحان الله. الأكسجين هذا لا شو أبو صايب أنت؟ أنا لا أدري، أنا والله بثاوب ما بدري أنا. والله أبو المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. أبو صايب يلا. إذا أنا ثوبت بس ما انتبهت. شو ألخص مثلا؟ الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول ثانية العليا. 100%. صاد والزاي والسين تخرج من طرف اللسان فوق الثنايا السفلى. بصير. والطاء والضاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ممتاز. بس التنبيه إنه الضاء. الضاء والصاد والطاء. يستعلي مع أقصى اللسان. ماشي. بصير. ما شاء الله دريس. كويس. جائعي حضرت. الله أكبر الله أكبر. إذا الصاد والزاي والسين تخرج من طرف اللسان مع فويق الثنايا السفلى، مع اعتبار أن الصاد يستعلي منها أقصى اللسان. المخرج الرابع الشفتان. إذا أخذنا الجوف، أخذنا الحلق، أخذنا اللسان وهو أطول المخارج وأكثرها عملا، والآن المخرج الرابع الشفتان. الشفتان فيهما مخرجان خاصان. الشفتان فيهما مخرجان خاصان. المخرج الأول باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. إف إف إف اف. كم شفه بستخدم؟ شفه واحدة. شفه واحدة. اف. اف. هاي ما لنا فيها. اذا اطراف الثنايا العليا مع باطن الشفه السفلى. اف. الشفه الداخليه. ايوه باطن، نقول باطن الشفه السفلى اذا داخليه. نعم. اذا هذا مخرج الفاء. هاي تعتبر داخليه. الجواني. اف. اف. نعم. ويخرج من الشفتين حال انطباقهما هما حرفان، هما الميم والباء. ام. ام. اب. اب. كم شفه بستخدم؟ شفتين. اذا اف بستخدم الشفه السفلى، والميم والباء بستخدم الشفتين. اذا الفاء مخرج خاص، ما احد بخرج معها بنفس المخرج. الفاء اطراف الثنايا العليا مع باطن الشفه السفلى، هذا مخرج للفاء فقط. طيب وحال انطباق الشفتين الباء والميم. اب. ام. طيب يخرج من الشفتين حال انضمامهما مع انفراجهما، بنضم مع انفراج بينهما، ما بتسكروا، اللي هي الواو غير المادية. و ها انضمام الشفتين مع عدم اغلاقهم، مع انفراجهم يعني. و فتح ضم. و قوم. ق قوم. الواو غير المادية ماذا تشمل يعني؟ المتحركة واللينة. اذا نلخص، الشفتان يحتويان، تفضل. الواو المادية من اين؟ من الشفتين، ما استخدم الشفتين. المادية حلق. جوف. المادية جوفية. انت سؤالك شو؟ المادية جوفية. وغير المادية من الشفتين، تلحق مع الباء والميم، لكن الباء والميم بحال انطباق الشفتين باء وميم، وبستخدم الشفتين لكن بضمهم مع عدم اغلاقهم للواو غير المادية. من شيخ هسه ممكن نقول انه الواو المادية برضه بتاخذ جزء من الشفتين، ضم الشفتين. عشان هيك انا متفاجئ هذا يعني. نعم. الواو ايش؟ الواو؟ الواو المادية اللي تخرج من الجو الا بضم الشفتين النطق بهم. قالوا. ماشي ماشي ما بنعتبره ما ماشي من لوازم خروج الواو المادية ضم الشفتين. ماشي بصير الشكل، لكن المخرج الجوف. ماشي. يوم منك تقول واو يعني هاي تعتبر مادية. لا، المادية ساكن. ماش نقعد نرجع لورا حج كثير. المادية أن تكون واو ساكن قبل مضموم، وهذه مخرجها من الجوف. الواو غير المادية سواء كانت لينة أو متحركة مخرجها من الشفتين. نعم. إذا نلخص. نعم. نلخص، الشفتان تحتويان على مخرجين خاصين، الأول للفاء فقط، وفي الفاء أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. المخرج الثاني يحتوي على الباء والميم والواو غير المادية. المخرج الثاني الباء والميم والواو غير المادية، لكن الواو غير المادية أو بنقول الباء والميم بانطباق الشفتين. إب. إم. الواو ضم الشفتين مع انفراجهما بدون غلق كامل، هذا الواو غير المادية. إذن أخذنا الجوف، الأحرف الجوفية أو الجوف كمخرج عام، وأخذنا الحلق كمخرج عام، وأخذنا اللسان كمخرج عام، والشفتان كمخرج عام، والآن المخرج الأخير ألا وهو الخيشوم. الخيشوم الفتحة المتصلة من أعلى الأنف إلى الحلق. لما تسوي هيك تسحب، هذه الفتحة هي المقصودة، تسحب من هون لهون، فتحة بين الفم والأنف، هذه هي هاي اللي هي الخيشوم، وهو مخرج الغنة في النون والميم. سؤال، هل يخرج من الخيشوم حروف؟ لا. هل يخرج من الخيشوم صفات الحروف؟ نعم، صفة وحيدة ألا وهي الغنة. مش متصلة مع الرئتين؟ لا، احنا من تحت الرئتين، احنا بنقول بين الفم وبين الأنف في فتحة اللي بنشفط منها او اللي بنزل يعني منه او بطلع منه. كمان تقدر تقول رئتين هاي تحت. تحت ماشي. لا مو الهواء، مو احنا كيف بده يتولد عندنا صوت بدون ما يخرج هواء من الرئتين؟ نعم. نعم. وهو مخرج الغنة في النون والميم. نعم. بعدين بعطيك الابيات، الأبيات من المقدمة الجزرية الخاصة بالمخارج، وإحنا يعني يا ما شجعنا على حفظ تحفة الأطفال ثم المقدمة الجزرية، بده الفائدة يحفظ تحفة الأطفال ثم المقدمة الجزرية، أنها تحتوي على هذه المعلومات بشكل نظم بشكل شعري. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أخذ برأيه ابن الجزر رأيه أنه عنده 17 مخرج خاص. للجوف ألف وأختاها وهي أختها الألف الياء والواو المديات حروف مد لها واء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه أي أدنى الحلق غين خاؤها. والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل شوي صغير يعني. والوسط فجيم الشين ياء مع اعتبار أن الياء غير مادية. والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا. والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفا. فالفاء معطلة في الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. طبعا هذه لها شرح على اليوتيوب وعلى النت. اللي بحب يحفظ من شجع. المقدمة الجزرية يعني شرحها شرح تفصيلي الدكتور أمير السويد. بل بيحب يحفظ. وهاي في دائما الناس عندهم حجة ما بعرف أحفظ إلا ما أفهم. نقول له يا سيدي ما لك حجة، هيو على الانترنت موجودة كتابة وشرحا. فنشجع الإخوان على حفظ تحفة أطفال والمقدمة بتغني. لكن بيحب يسخن يحمي به تحفة أطفال ثم يدخل على المقدمة الجزرية حتى يتعود على حفظ الشعر. وخصوصا أنه معظمنا ما يعني عمرك تحفظ شعر آخر مرة قديش لك 20-30 سنة بجوز. فلا تحفة أطفال سهلة وواضحة وسلسة. فأنت حمي فيها أو احفظها وبعدين تفوت على المقدمة الجزرية. لأنه في المقدمة الجزرية فيها أبواب بدها شغل تشمل كل الأحكام التجويد الجزرية. المستوى المقدمة الجزرية تشمل الأول والثاني والثالث. نعم هذا والله مع الإجازة 107 أيام طبعا مسمحها له إجازة مسندة إلى الناظم سواء من الجزري أو الجمزوري. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.